حدث له آثاره وله ثماره، له آثاره وله ثماره وله دلالته. القبلة في شهر شعبان بعد عام وأربعة أشهر تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت الآيات بأن يتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة. والمعلوم لدينا وتاريخا والثابت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في مكة قبل الهجرة كان يستقبل الكعبة، وهذا كان أمر يسير. فلما هاجر إلى المدينة ظل 16 شهرا أو 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس لحكمة أرادها الله في استقبال بيت المقدس، ثم في التحويل بعد ذلك تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستقبل الكعبة المشرفة. وهذه الأمور، استقبال بيت المقدس، استقبال الكعبة، هذه أمور هي محض أمور تعبدية. والله العلي الأعلى الجليل الكبير المتعال المعبود سبحانه وتعالى يتعبد خلقه بما شاء وكيف شاء. ونظرا لأن العرب ارتبطت في وجدانهم وفي أذهانهم ذكريات لها قيمتها غالية عالية بالكعبة، يا من تمسك بالسلحة، لهم ذكرياتهم الوجدانية والعقلية والعاطفية والموروثات من الآباء والأجداد. العرب لهم هذه الآثار الوجدانية على عواطفهم ومشاعرهم وعلى عقولهم بما ارتبط في أذهانهم بتوجههم إلى الكعبة. والمدينة فيها من العرب وفيها اليهود، واليهود قوم يزعمون أنهم أتباع موسى وأنهم يتبعون ما جاء في التوراة، يزعمون ذلك زعما باطلا مزيفا محرفا. فهم يعتزون ببيت المقدس لارتباطه بشريعتهم وبأنبيائهم وبتوراتهم وبتاريخهم، لكن الله حين يشرع لهذه الأمة التي جعلها أمة وسطا، أمة وسطا عدولا، أمة بتعبير العلميين أمة معيارية، أمة قياسية يقاس إليها الفضل والكمال، ويقاس عليها درجات الكمال والفضل. أمة وسط، أمة عدول، أمة خيار. من أراد أن يتعرف على الخير فليكن قياسه ومعياريته إلى أمة محمد في قبلتها وفي وحيها وفي نبيها وفي تشريعاتها وفي آدابها وفي أخلاقها. أمة محمد أمة قياسية مثالية يقاس عليها وينسب إليها الفضل، فعلى قدر ما يقترب الناس من مكانة أمة محمد على قدر ما يكون لهم مكانة عند الله. الحدث جليل خطير لأنه يتعلق بالوجدان والعواطف والتاريخ والآثار والموروثات، الآثار النفسية والموروثات النفسية أيضا. والله يعلم أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم حين يتحول إلى القبلة ستهتز القلوب وتتأثر النفوس أثرا بالغا عظيما. فنزلت الآيات تمهد للسيد المسير العظيم محمد صلى الله عليه وسلم بما سيترتب على هذا الحدث الخطير الذي يشبه الزلزال في قلوب العرب وزلزال في نفوس اليهود أيضا. والأحداث الخطيرة تهتز لها القلوب، كما أن الزلزال حين يحدث تهتز له البيوت فيسقط الضعيف منها وينهار، ويثبت الذي له أساسه غائر في الأرض. كذلك الناس منهم الضعيف الذي يتخذ الشعائر والعبادات قشورا، هو متمسلم أو متدين على أي دين بظواهره، لكن هذه الظواهر قشور لا تبرح حتى تتكسر وتزاح وتزول عند أول هزة تتعرض لها. ضعيف الإيمان السطحي الذي يتخذ شعائر الدين مظاهرا، هذا كأنه يتخذ قشورا رقيقة إذا تزلزلت الأحداث وزلزلت الأحداث القلوب والنفوس، زاحت هذه القشور وتبين الجوهر وتبين العمق وتبينت النفوس وتبينت الطوايا. تحول النبي صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة، والمشرق والمغرب والشمال والجنوب ملك لله، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الجهات كلها بالنسبة لله لا تتفاوت ولا تختلف، إنما تختلف بالنسبة لنا لأننا نوجد في مكان معين محيز لنا، شمال وجنوب ويمين وشمال. أما الله فلا يحوزه مكان ولا تحيط به جهة، وإنما هو الذي يحيط بكل شيء وهو وسع كل شيء رحمة وعلما. فالجهات بالنسبة لله لا تختلف، بالله المشرق والمغرب ملكا وإيجادا وواقعا، فالله هو الذي يتعبد عباده بما شاء. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأمة المصطفاة هي التي اختار لها ربنا الصراط المستقيم منهجا وعلما وخلقا وأدبا وعبادة ومعاملة ودينا وقرآنا ونبيا وقبلة. لكن ضعاف القلوب، ضعاف العقول، السفهاء والأعداء يتربصون ويتحينون، يتحينون الفرص ليهجموا على الإسلام من أي ثغرة يعتقدون أنها ثغرة. فاليهود وجدوها فرصة سانحة لترويج الإشاعات، لتشكيك الناس في دين محمد، وتشكيك الناس في كتاب محمد، وتشكيك الناس في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. واليهود هم اليهود، وأهل النفاق هم أهل النفاق في كل زمان وفي كل مكان، ينتهزون الفرصة التي تتعرض فيها النفوس والقلوب إلى الهزات بالأحداث الجسيمة التي تمر بها المجتمعات. وتلك سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، أن المجتمعات لابد أن تتغير لهزات يتمحص فيها الإيمان ويتبين فيها العاقل الرشيد من السفيه التافه الحقير الذي يتحين الفرص لينقض على الحق فيتهم الحق ويدافع عن باطله. التاريخ شاهد أنه ما يخلو جيل من الأجيال إلا وتعرض لهجات أيا كان دافعها وأيا كان مصدرها وأيا كان هدفها. والمجتمعات حين تتعرض لهجات عاطفية أو مادية مالية أو نفسية يتمحص الناس، فمنهم القوي وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. الذي هداه الله ويعلم أن محمداً مرسل من قبل ربه وما أنزل عليه فهو الحق، فيقول سمعنا وأطعنا ويتوجه حيث يتوجه النبي الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. أما السفهاء، أما المتربصون، أما الأعداء، فهؤلاء الذين يروجون ويشككون فيقولون إن كان محمد نبياً فلماذا تحول عن قبلته؟ إن كانت القبلة الأولى صحيحة فلماذا تركها محمد؟ وإن كانت باطلة فكيف يكون نبياً؟ تشكيك تشكيك، وينسون أن الذي يشرع هو الله، وأن الله له في كل حين وجهة وله في كل حين توجيه أيضاً. إن الله ينزل ما شاء متى شاء كيف شاء، ويوجه عباده كيف شاء متى شاء إلى ما شاء. إنها محنة، لكن القرآن قال هي محنة ليتمحص أصحاب الإيمان. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم من يتبع الرسول إيمانا به وثقة فيه وطاعة له ممن ينقلب على عقبه لا العاقبيه لأكثر الأسباب، لإشاعات يروجها المغرضون من اليهود والمنافقين والمشركين يشككون لماذا تحول. وسؤال سؤال جاءت الآيات به سؤالا عاما، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ألا ترى معي تلكم الفئة الحاقدة الناقمة التي تسمي نفسها نخبة الإعلاميين، حين يروجون بأسئلة يثيرونها يشككون الناس في حق يتبعه رجال، يشككون الناس في منهج نزل من رب الأرض والسماء، يشككون الناس في دين أذن الله أن يرفع وترفع كلمته وترفع رايته، يسألون أسئلة لماذا فعل كذا ولماذا يقولون كذا ولماذا كان كذا كذا. هم يركزون الأضواء على الثغرات وعلى العيوب، يتصيدون الأخطاء ويغفلون ويعمون عن حقائق الأمور. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربك وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون. هي نفس القصص ونفس الأحداث، التاريخ يعيد نفسه. اليهود يعلمون أن محمداً حق وأن رسالته حق وأن توجهه للكعبة حق وأن قبلة إبراهيم، وإبراهيم هو مؤسس دولة التوحيد في جزيرة العرب، وإبراهيم هو الذي دعا تمنى أن يبعث في العرب رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وإبراهيم مؤسس للتوحيد ورفع بناء البيت وتمنى أن يبعث في العرب نبيا، وجاء النبي وجاء خاتم محمد صلى الله عليه وسلم ليبني دولة التوحيد على شريعة إبراهيم وعقيدة على عقيدة إبراهيم على عقيدة إبراهيم، ويزيح من جزيرة العرب كل عقيدة مزيفة وكل تشريع محرف، ويزيح من الجزيرة كل باطل. أذن الله أن يبعث محمد ليبقى في الجزيرة دين الإسلام، دين التوحيد، دين الدين الذي أسس له إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. جاء محمد بهذا الحق، واليهود يعلمون أنه جاء بالحق، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل دليل بكل آية ما تبعوا قبلتك، لئن جئتهم بكل آية بكل حجة لكي يتبعوك لن يتبعوك حقدا وقدرا ومكرا وكراهية للحق، وكراهية للإسلام، حقدهم في قلوبهم لا زال ولا يزال وسيظل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الأمر خلاف ومخالفة وفقط، معارضة وفقط، اعتراض وفقط، هو اعتراض على الحق أيا كان، اعتراض بدون مبرر أو بغير أو حتى وإن كان له مبرر. هم يعترضون لمجرد أن محمدا جاء بالحق وأن العرب سيكون فيهم نبي. كيف يبعث نبي عربي في جزيرة العرب وتنتقل الخلافة وتنتقل النبوة وتنتقل الرسالة وتنتقل الزعامة إلى أمة العرب وقد كانت قبل ذلك في بني إسرائيل عقد دفين وسيظل. ولما تمرت الأيام ومرت السنون الطوال ومرت مئات السنين ربما آلاف السنين، وعاز اليهود من أن يعارضوا محمدا في كتابه، وعاز اليهود أن يعارضوا محمدا في شرعه، راحوا يجندون من المسلمين من يتبنى أفكارهم الخبيثة، راحوا يجندون من المسلمين من يتبنى حقدهم ويبني عليه، راحوا يجندون من المسلمين من يهجم على شريعة محمد بالليل وبالنهار، راحوا يجندون لمن يحارب محمدا في شريعته، في أخلاقه، في آدابه، في معاملاته، في مجتمعات المسلمين، جندوا المسلمين ليحاربوا المسلمين حتى يكون بأسهم بينهم شديدا. علم اليهود وهم أحبث خلق الله واستخدموا ذكاءهم وهم أنكر خلق الله أنه لن يخترق هذا الدين من خلالهم، لأنهم قوم سخط الله عليهم ولعنهم وغضب عليهم وباعوا بالذلة والمهانة والصغار فلن تطاع لهم كلمة. فجندوا من المسلمين من يروج لأفكارهم، وجندوا من المسلمين من يزعزع علاقة الناس بدينهم وبشرعهم وبكتابهم، واستخدموا كل ما يملكون من وسائل. الأموال تدفع بالملايين وبالمليارات من أجل التخريب، وتخرج الحشرات، والحشرات أظهر وأنظر من تلك الأصوات، تخرج الأصوات القبيحة القذرة الخبيثة لتقول بعد 30 يونيو ما فيش حكم للإسلام. من الذي يقول هذا؟ لن يكون للإسلاميين حكم بعد 30 يونيو. من الذي يقول هذا؟ هذا عاقل؟ إنهم السفهاء، إنهم السفهاء، إنهم السفهاء، إنهم عمي القلوب، عمي القلوب، لا بصيرة عندهم ولا دين عندهم ولا خلق عندهم ولا رادع يردعهم. يخرج هذا المخنث مرة فيقول نحن لابد أن نقف وقفة صامدة ضد الإسلاميين، لأننا إن لم نقف وقفة صامدة سيقضون علينا. انظر إنها بطولة، بطولة الحشرات، بطولة الصراصير، بطولة الأقدر من ذلك، إنها قذارة. إنهم صراصير يعيشون في دورات المياه، بل يعيشون في أنابيب الصرف، في القذر والحقارة، لا يشمون إلا الخبث ولا يتجرعون الخبث. هم يتجرعون فضلات الناس من البراز والبول فيشربونه، ثم تخرج علينا كلمات أخبث من البراز والبول، كلمات خبيثة نجسة قذرة. يقف ويدعي البطولة ويدعي أنه صاحب دعوة وصاحب فكر وصاحب اجتماع وصاحب رأي، فيقول إن لم نصمد ونجاهد ومن يتعرض لنا سنضربه. ما هذا الخبث؟ ما هذا الخبث؟ ما هذه الحشرية في التفكير؟ إنهم حشرات في تفكيرهم، لكنهم أقدر من الحشرات في تصوراتهم لهذا الأمر. إن الله قال كلمته الباقية، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالها اليهود وقالها المنافقون وارتد ضعاف الإيمان من أجل تحول من جهة إلى جهة. ما هذه السطحية؟ ما هذه السفاهة؟ هل التحول من جهة إلى جهة هو صميم الموضوع، هو الذي يبني الأجيال، والذي يبني أشخاص المؤمنين، والذي يبني الأمم. إن الأمم تبنى على عقيدة، تبنى على انتماء، انتماء للحق هو الذي يبني الأمم. تنتمي لرب الأرض والسماء، تنتمي لقبلة اختارها الله، تنتمي لبقعة طهرها الله. هذا الانتماء هو الذي يغذي الأرواح ويغذي القلوب ويغذي العقول، فتقوى النفوس وتنشأ أجيال تحب ربها وتطيع ربها وتسمع كلام نبيها فتقول سمعنا وأطعنا. والقاعدة في الإسلام ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. الخيرات، الخيرات ليست بمقاييس البشر ولا بمقاييس الإعلام المزيف المنتفع المرتشي، ليست بمقاييس هؤلاء. فاستبقوا الخيرات بمقاييس السماء، فاستبقوا الخيرات بمقاييس القرآن، فاستبقوا الخيرات بالمعاهد التي وضعها سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، كثير من الناس يأخذ الأمور بنظرة سطحية، فيأخذ العنوان ثم يجري وراءه ويروج لفهمه السطحي التافه السفيه. لكن القرآن يقول، يقول الرجال تبنى على قلوب، والقلوب تبنى على إيمان، والإيمان يبنى على عقيدة التوحيد. الله الذي خلق والذي رزق والذي يشرع وهو الذي يوجه، فإذا وجه فتلك وجهة الخير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهو الذي يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله هو الذي يشرع وهو الذي قرر، قرر، وإذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول كن فيكون. أن هذه الأمة مصطفاة، وأن شريعتها مصطفاة، وأن قبلتها مصطفاة. إن التوجه للقبلة أمر اصطفائي يصطفيه الله، وهو وسيلة وليست غاية. التوجه للقبلة وسيلة لجمع القلوب، وسيلة لجمع الأرواح، وسيلة للسكينة تنزل على الأبدان. تخيل، تخيل معي أخي، تخيل أن الله لم يحدد لنا قبلة، وجئنا 100 أو 150 أو 200 من الرجال، دخلنا المسجد وأردنا أن نصلي، وقد تركت لنا الحرية نتوجه، كل منا يتوجه حيث شاء. تخيل هذا، ودخلنا المسجد فهذا يقول يمينا وهذا يقول شمالا، وهذا يقول ناحية المشرق وهذا يقول ناحية المغرب، وهذا يقول نغير وهذا يقول نبدل. لو كان الناس يدخلون في كل صلاة ويستشيرون، يأخذون بالديمقراطية التي لم، التي فشلت في موضوع اختيار صلاة التراويح، المسجد الذي صلى فيه بالجزء، الشورى لا تنفع في هذه الأمور، الديمقراطية لا تنفع في هذه الأمور. الأمور، الدين بني على العقل والاقتناع، بني على عاطفة إيمانية تتبنى فكرة فتمشي فيها وتمضي. ثم التوافق على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أننا أعطيت لنا الفرصة أن نختار أي جهة، كل وقتها تختلف الناس، لأن كل واحد جاي في فكره شيء معين، وكل واحد له تصور معين، لكن الله جمعنا على قبلة هي أطهر بقعة اختارها هو، اختار الكعبة هو اختياره سبحانه وتعالى، موقعها هو اختياره، وأراد الله ذلك لحكمة عالية، فهي وسيلة نجتمع حتى نتفق داخلين وعارفين هنتوجه ازاي، مش هنفكر، مش هنشاور، مش هنستشير، مش هناخذ رأي حد. إذن الوجهة محددة، نتعاطف في صفوف، وجهتنا واحدة، أجسامنا متلاصقة، وجوهنا في اتجاه واحد، آذاننا في الإمام واحد، نستمع اجتمع الظاهر، وذاك يعين على اجتماع القلب والباطن على الله وعلى كلام الله. إذن الوجهة للقبلة وسيلة لجمع هذه الأشباح على وجهة واحدة حتى لا تكون هناك فرصة للاختلاف في كل صلاة. ثم إن الله حين اصطفى الكعبة، وذكرت ذلك سابقا، حين اصطفى الكعبة اصطفاها في مركز الكرة الأرضية. أنت حين تنظر إلى الطائفين حول الكعبة تجدهم دوائر دوائر يطوفون حول الكعبة، وحين يصلون في دوائر دوائر، في كل شبر من أرض الله قدم تقوم توحد الله. فلو تخيلت ووسعت أفقي، لو تخيلت أنا ووسعت أفقي أن الناس جميعا يتوجهون للكعبة، ستجد الكرة الأرضية ومن فيها كلها دوائر حول الكعبة، كل الناس في أرض الله في مشارقها ومغاربها دوائر حول الكعبة، والكعبة هي المركز لكل من يسجد لله ويركع لله ويذكر الله ويوحد الله ويقرأ كتاب الله، هي المركز، والكون كله قام على هذه الطريقة. فالنواف الذرة الصغيرة تدور إلكتروناتها وأجزاؤها الصغيرة حول نواة واحدة، والمجموعة الشمسية مما فيها من أقمار وأقمار وكواكب وما فيها من ملحقات كلها تدور حول مركز واحد، والشمس وما فيها من مجرات كلها تدور حول مركز واحد، والكون كله يتجه إلى إله واحد. هذه سنة الله، وهذه واقع، هذا هو واقع الحياة، ولذلك اختار الله لنا تلك القبلة. فلنسلم الأمر لله، وليكن تنافسنا بعد ذلك في الخيرات، فاستبقوا الخيرات، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، الظلمة، الحاقدون، الماكرون، الغادرون، الذين يكرهون الإسلام، هؤلاء سيحتجون في جميع الأحوال. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. سمعنا وأطعنا، وسمع رسول الله، وسمع أصحاب رسول الله فأعزهم الله، فلتسمع الأمة حتى يعزها الله. وكما شرفنا الله بهذه القبلة، شرفنا ببعثة النبي محمد، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه هي الخلاصة، هذا هو القصد. فاذكروني باتباع الحلال، فاذكروني باجتناب الحرام، فاذكروني بقول الكلم الطيب، فاذكروني بكل عمل صالح، فاذكروني بكل نية خالصة، فاذكروني بكل قلب طاهر. لا تغفلوا عن الله،